Rose, le stecche RNP aromati Green Gay, Mao e il nome della pianeta, Uriah Kedev e Smoe, anche Ventirne e Mofia Oe, ci va Smoe, Simo, perché non si chiama il nome Green Gay. كلمة أروماتيك لوحدها معناها فيها دبل بوند إنما أقول في نارك يبقى كمان فيها أو إيه ففي في نارك رينج إيه أو أروماتيك رينج إيه وده أو إيه سي 3 أوكي ودايما نفتكر إن في أربع أماكن اللي أنا أبص عليها في جميع الستيرويد نمرة ثلاثة هنا فيها أو إيه قلنا القاعدة العامة فيها إيه أوكسجين دايما يا أو إيه يا أو هنا فيها أو إيه ونمرة 10 كمان هنا ما فيهاش حاجة ليه ما فيهاش حاجة؟ عشان اوريدي فيها أربعة بند. اوريدي فيها أربعة بند مفيش مكان أحط حاجة كمان. قلنا نمرة 13 دايما فيها سي 3 أيوه فيها هنا سي 3 برضه. ونمرة 17 قلنا يا إما فيها سايد شين يا إما فيها أكسجين. بالنسبة للإسترا بايور فيها أكسجين على هي أوي. ومن هنا جت كلمة إسترا دايول. دايول عشان اثنين أوي. قلت بيبقى الكيلينج دي ده اللي لازم نحفظ الستراكشر بتاعه لان ده المفروض وده اللي برودوس باي ذا اوفري بنوع من الخلايا في الاوفري اسمها جرانيولوزا سيلز هنسمع عنها بعدين في الهيستولوجي وفي الفيزيولوجي ان شاء الله الاسترول از ان ان اكتيفيشن بروسس في بدل او اتش في نمبر 17 في دبل بوندو والاستريول في 3 او اتش بالاضافه ل 3 و 17 في كمان في نمره 16 ايه الفرق بين بتاع نمرة 16 و 17؟ ان نمرة 16 في الالفا بوزيشن ونمرة 17 ان بيتا على حاجة بيفضلوه الستركشر بتاعه بس لازم نعرف اساميهم الاسترول والاستريول اللي هم ان اكتيفيشن برودكت اوف استرا دايول يعني ايه كلمة ان اكتيفيشن برودكت؟ يعني they are physiologically dead active بقول تاني الاسترا دايول the most potent the most active يعني ايه؟ يعني اما نديه يعمل افكت اكتر يعمل افكت اكتر على ايه؟ على الفانكشن بتاعه هو ايه الفانكشن بتاعه؟ جروث اوف ذا سكندري سكس اورجن مين اللي يخلي السكندري سكس اورجن تنمو اكتر؟ الاسترادايول ولا الاسترول ولا الاستريول؟ الاسترادايول اكتر واحد عشان كده بقول عليه هو الموست بوتنت زي ايه سكندري سكس اورجن؟ زي الفاجينا زي اليوترس الجروث بتاعهم بيعتمد على الاسترا دايول. اوكي؟ كمان ديفلوبمنت اوف ذا سكندري سكس كارد. الصفات الجنسيه الثانيه اللي هي تشمل الفات ديستريبيوشن والهير ديستريبيوشن والفويس تشينج تغير الصوت كل دي بنسميها سكندري سكس كارد. يختلف ايه الميل عن الفيميل من ناحيه الفويس؟ الميل عنده ديبر فويس، ديبر فويس يعني ايه؟ يعني lower frequency lower frequency اوكي يعني التردد اقل lower frequency يعني التردد اقل اوكي طيب بعد ما قلنا بيحصل لهم inactivation يحصل لهم conjugation with يا اما glucuronic acid او sulfuric ليه بنعمل conjugation؟ to make them soluble in water هم من الاول ما يدوبوش في الميه طب تفتكروا يمشي ازاي في الدم وهم ما يدوش في الميه؟ لازم يبقوا ايه؟ bound to certain protein هنعرف بعدين. في بروتينات معينه بتمسك فيها الاسترول المختلفه. اوكي؟ بما فيها طبعا السكس هرمونز بالذات لهم كاريرز مخصوصين في البلازما وهم الالبيومين كان كاري ذيم اوسو بس لهم كمان السكس كارير. بروتين مخصوص عشان يكفي. اوكي؟ نعم بعد ما يشبك فيهم سلفوريك اسيد او جلوكيلوريك اسيد هل يلزم يبقوا كاريد باي بروتين؟ نو لانه اصبح دلوقتي متصلب ينفصلوا عن البروتين وبالتالي يبقوا اكسكريتد. لان طول ما هم لاقيين في البروتين ما اقدرش اعمل لهم اكسكريشن. فبيبقوا كونجيجيتد ويز سلفوريك اسيد اور جلوكيلوريك اسيد. فاكرين بس ايه هو الجلوكيلوريك اسيد؟ ايه هو الجلوكيلوريك اسيد؟ ده بالفوز عملنا فيه ايه؟ اوكسيديشن لاي كربونه نمره 6 البرايمري الكول بتاع نمره 6 عملنا له اوكسيديشن حولنا الى ايه؟ كربوكسيل جروب عشان كده اصبح اسيد جلوكيرونيك اسيد ان فضلت نمره 1 زي ما هي اوكسيديت وبالتالي ممكن تعمل اتاك ستراكشر وبالتالي ممكن تعمل كونجيجيشن تشبك في حاجه ثانيه بعدين الاكسكيشن بيتم في اليورين وفي الفايل اوكي دي كده كانت قاعده سعيد سريعه على الاس by the Texas. I'll better test it. T-E-S or let me I-S? I-S. الاثنين صح، بس واحدة مفرد واحدة جمع. اللي مكتوبة دي هي الايه؟ الجمع. تكتيس اللي هي جمع وتكتيس تي اي اس هي المفرد. اوكي. فا androgens are secreted by the testes جمع زي ما بقول. ومين الاندروجين secreted by the testes؟ هو التستوستيرون. التستوستيرون هو الاندروجين secreted by the testes. الادرينال كورتكس برضه بيسكريت اندروجين ولكن it's quite different. اسمه ديهايدرو ابي اندروستيرون. ديهايدرو ابي اندروستيرون ده الاندروجين سكريتد باي ذا ادرينال كورتكس. طبعا الادرينال كورتكس اساسا بيسكريت ايه؟ سكريت وات؟ سكريت كورتيكويد بتاع جلوكوين مينرال. But in addition it also secretes اندروجين. مين الاندروجين بتاعه؟ هو الثاني ديهايدرو ابي اندروستيرون. اوكي الاوفري كمان بتكريت ليتل اندروجين. ومين الاندروجين بتاع الاوفري؟ اندروستين بايون. اوكي فالتستوستيرون اجين تكريت باي ذا تستس، اندروستين بايون باي ذا اوفريز، اند ديهايدرو ابي اندروستيرون باي ذا ادرينال كورتكس. اللي لازم نحفظه هو التستوستيرون. التستوستيرون يا ترى يختلف ايه عن الاستروجين؟ اولا في هرمون زياده في 19 الاستروجين كان فيه دي بس كان فيه 18 كاربون، انما هنا في واحده زياده اذا العدد الكاربون 19 بدل 18. اوكي ثاني حاجه مفيش اروماتيك رينج ايه ولكن فيها اونلي 1 دبل بوند بين اربعه وخمسه. اوكي ونمره ثلاثه فيها دبل بوند او، طبعا كان في او اتش في حاله الاستروجين. ونمره 17 فيها او اتش، عامل زي الاسترادايول. يبقى هو شبيه في الاسترادايول ان نمره 17 فيها او اتش، انما يختلف تماما في رينج اي. اولا في ميثل جروب شبكه بنمره 10 اللي هي نمرتها 19، وفي دبل بوند واحده بس بين 4 و5 مفيش اروماتيك رينج اي، وبالتالي في هنا دبل بوند او في نمره 3. دي تستوستيرون وده هو الموست بوتنت ناتشرال اندروجين سكريتد باي ذا تيست. اوكي بيتحول في بعض الخلايا فقط وليس في جميع الخلايا الى a more active compound a more potent compound more potent than testosterone. ها ولكن only in certain tissues and organs. زي ايه؟ زي البروستيت and the skin. مين بقى البرودكت ده يا ترى؟ ده في هنا كان في هنا دبل بوند هنا في التستوستيرون مفيش، وبالتالي الناتج يبقى اسمه ايه؟ ما دام شلنا دبل بوند يبقى اضفنا كام هيدروجين؟ اثنين، ويبقى التالي اسمه دايهايدرو تستوستيرون. دايهايدرو تستوستيرون ده مور بوتنت ذان تستوستيرون ان ذا بروستيت اند ان ذا سكين، نوت ان اول اورجنز. اوكي؟ اوكي، نلاحظ بقى هنا ان الهيدروجين بتاع نمره خمسه ان وات بوزيشن؟ ان ذا الفا بوزيشن. لازم يبقى في الفا بوزيشن عشان يبقى دايهايدرو تستوستيرون. وبالتالي بنسميه 5 الفا، خد بالكم دي نمره 5، 5 الفا ده حاجه خالص. لو عملناها بيتا ما يبقاش اكتف خالص، بالعكس يبقى ان اكتف ميتابولايت. انما ده بيبقى ان ذا الفا بوزيشن 5 الفا ده حاجه تستوستيرون، واختصارها دي اتش تي. ده مور بوتن مور اكتف ذان تستوستيرون ان ذا تكسس ان ذا برونتيج اند ان ذا سكين. الفرق الوحيد ان طلب بوتن هنا راحت والهايدروجين راح في الالفا بوزيشن بالنسبه لنمره 5. اوكي طيب ايه الاندروستين دايون ده؟ قلنا ده بي برودوس باي ذا اوفري. اوكي هل اسمه يا ترى يدل على الاستراكشر بتاعه؟ يدل. اولا اين دلالة على وجود الدبل بوند اللي هنا، ودايون ان في اثنين اون، ادي واحده وادي الثانيه، مش مطلوب حفظ الاستراكشر بتاعه. اوكي في واحد اخر بقول اللي هو برودوس باي ذا ادرينال كورتكس دي هيدرو ابي اندروستيرون. دي هيدرو ابي اندروستيرون ايبي جاية من ان الـ OH دي in the beta position. ايبي يعني فوق، كلمة ايبي يعني فوق above. ها فهنا الـ OH دي in the beta position فده ايبي اندروستيرون، وهنا في دبل بوند وبالتالي دي هايدرو، لان الاندروستيرون لسه هنشوف الاستراكشر بتاعه هو مربوط حفظه برضه زينا. ها ما فيهوش هذه الدبل بوند. اوكي فده يختلف عن الاندروستيرون ان الـ OH دي في البيتا بوزيشن ايبي، لكن سمينا ايبي اندروسترون، وان في هنا كمان دبل بوند. قلنا ده تاني برودوس باي ذا ادرينال كورتكس، ومونتي produced in the form of a sulfate ester. The sticker of sulfate تشبك فين؟ في نمرة؟ ها؟ مفيش غير مكان واحد تشبك فيه. ثلاثة، ما ينفعش رأس. ها؟ السلفيت اكستريفايز مع الـ OH بتاعت نمرة الثانية. دي هيدروكاربستروسا. أوكي؟ ليه بقول إن ده بالتكسس وده بالأوفري وده بالأنير الكورتكس؟ ده كل واحد بيطلع أندروجين مختلف. يهمني دي في الحكاية دي لو كان فيميل سفرينج فروم هيرسوتيزم. هيرسوتيزم يعني زيادة شعر. عاوزين نعرف الهيرسوتيزم ده سببه إيه؟ ممكن يبقى سببه نون إندوكراين. يعني كده طبيعة. ممكن سببه إندوكراين ديستربنس. لحظة في الغدد الصماء اللي هي تشمل الأنير الكورتكس وتشمل الأوفري. هم قالت لها إيه بقى في الدم؟ قالت لها الأندروستين بايون والديهايدرو أفندرستين. لو لقيت ده اللي عالي يبقى العيب فين؟ في الأنير الكورتكس. لو لقيت ده اللي عالي يبقى العيب فين؟ في الأوفريز. أوكي؟ حد يقول لي الأوفريز ليه بتطلع أندروجين؟ خلاص ده الأوفريز المفروض تطلع فيميل هرمون تطلع أندروجين ليه؟ في ده الأساس، يعني تطلع أندروجين ده شيء كده باي برودكت كعامل إضافي. لأن هنعرف بعدين لما نتكلم عن الميتابوليزم هنلاقي إن إحنا بنعمل أندروجين الأول ثم نحولها إلى أستروجين. فإذا it is rather a by product. لما هل يا ترى الاندروجين تلزم للفيميل ولا لا تلزم؟ تلزم للفيميل. تلزم. وده السبب ان الادرينا الكورتكس بيطلع اندروجين. طبعا الاندروجين بتاع الادرينا الكورتكس اللي هو دي اتش اي اي باختصار دي هيدروكاندروستيرون. ده اضعف بكثير من التصفر ولكن الادرينا الكورتكس بيطلع منه كميه كبيره قوي اكثر حتى من التصفر ككميه. انما كاثر اقل. ليه؟ لان هو في حد ذاته اضعف من التستوستيرون في الاكشن بتاعه. طب ليه بقى ايه اهميته؟ في الميل احنا عاوزين طبعا ميل هرمون. طب في الفيميل عاوزين ميل هرمون ليه؟ لان له انابوليك افكت. انابوليك يعني ايه؟ يعني عامل بدائي بيساعد على البروتين انابوليزم. اوكي؟ فهو عامل بدائي مهم ويلزم علشان يبقى له هذا العامل البدائي. اوكي؟ طيب الاندروجين دول بعد كده يحصل لهم ايه؟ يبقوا ينكتيفيت زي ما قلنا بالنسبه للاستروجين وبعدين كونجيت برضه ويز جلوكتيرونيك وسلفوريك اسيد واكسكريتد. طب ازاي بيبقوا ينكتيفيتد؟ يتحولوا الى الثلاث مركبات دول اندروستيرون افي اندروستيرون وايثيوكولينون. برضه مش مفروض حفظ الاستراكشر بتاعهم انما يا ترى ايه الفروقات بينهم؟ الاندروستيرون اللي احنا قلنا عليه حالا لما جبنا كلمه الدي هيدرو افي اندروستيرون. الدي هيدرو افي اندروستيرون يفرق عنه ايه؟ ان فيه هنا دبل بوند عشان كده سميناها دي هيدرو وان الاو اتش دي ان ذا بيتا بوزيشن عشان سميناها افي اندروستيرون. هنا ان ذا الفا بوزيشن حد الاندروستيرون. ده الافي اندروستيرون يفرق ايه عن الاندروستيرون؟ ان فيه هنا او اتش ان ذا بيتا بدل ان ذا الفا بوزيشن عشان كده سميناها افي. وده بنطلع منه دي هيدرو افي اندروستيرون بنحط فيه هنا دبل بوند. اوكي؟ الايثيوكولينون يفرق ايه عنهم؟ ان الاتش بتاعت نمره خمسه ان ذا بيتا بوزيشن. ده بيعمل كومبليت ان اكتيفيشن اوف ذا كومباوند. يعني دول ستيل لهم اندروجينيك افكت انما الايثيوكولينون ده ملوش اي اندروجينيك افكت خالص ضعيف جدا. لا يذكر الاندروجينيك افكت انما الاثنين دول لهم اندروجينيك. المهم دول في الاخر ايه؟ ان اكتيفيشن برودكت. نلاحظ ان الانكتيفيشن برودكت كلهم فيهم ايه؟ دبل بوند او في نمره 17 عشان كده بنسميهم ايه؟ 17 كيتو ستيرويد. 17 كيتو ستيرويد. يبقى 17 كيتو ستيرويد دول عباره عن ايه؟ انكتيفيشن برودكت اوف اندروجين. كان في واحد من اللي فاتوا كده كمان ايوه كان في ال دي اتش اي دي هايبر اندروجين برضه كان 17 كيتو ستيرويد. ويعتبر الى حد ما انكتيفيشن برودكت لانه اضعف بكثير من التستوستيرون زي ما قلنا قبل كده. اوكي؟ فعرفنا بقى يعني ايه كلمه 17 كيتو ستيرويد. يعني ستيرويد كونتيني في طرف اكسجين از كاربون 17. الامثله بتاعتي اللي قلناها من شويه دي الهايدروكاندروستيرون اللي قلنا بيطلع من الكورتكس الاندروستيرون والافي اندروستيرون والايثيوكولينون. طبعا الاندروستين ده يوم برضه يعتبر 17 كيتو ستيرويد بس عاده من تيتيز نوت ان اكسكريشن برودكت لازم يتحول الى اندروسترون قبل ما يبقى اكسكريت. طب برضه قبل ما يبقى اكسكريت نعمل ايه في دول؟ نعمل لهم كونجيجيشن. وايه الغرض من الكونجيجيشن برضه تاني؟ تو ميك ذيم موتر سوليبل عشان يعني يفكوا من بلازما بروتين وينزلوا في البايل او في اليورين. كونجيجيشن بيحصل مع مين تاني؟ مع الجلوتشارانيك اسيد او الفاسفوريك اسيد. ممكن كده وممكن كده. طب الاندروجينز ايه تاثيراتها البيولوجيه بقى؟ ايه الفانكشن بتاعتها؟ ايه الايفكت بتاعتها؟ اول حاجه they promote the development and growth of the testes and the secondary sex organs. هنا في اختلاف بينهم وبين الاستروجين. في ايه ترى؟ هل الاستروجين قلنا عليها they promote the growth of the ovary؟ لا, they are produced by the ovary, they do not promote the growth of the ovary. بالنسبه للاندروجين they promote the growth of the testes, produced by the testes and promote spermatogenesis. بيساعدوا على عملية تكاثر السبرمز, سبرماتوزوا. تكاثر السبرمز, تكاثر الحيوانات المنوية يلزموا اندروجين, يلزموا تستوستيرون. اوكي, فده اختلاف لازم تنتبه له. هناك قلنا they promote the growth of the secondary sex organs. هنا برضه secondary sex organs, بس هنا الميل secondary sex organs اللي هم مين؟ زي البروستيت, زي الترمينال فيسيكل, زي الاكسترنال جينيترال, كل دول يعتبروا secondary sex organs. قلنا تاني مين البرايمري sex organs؟ هم الاوفريز والتستيس. اوفريز والتستيس هم البرايمري sex organs. قلنا لهم اسم عام gonads. gonads هم البرايمري sex organs. لما testes in the male and the ovaries in the female, دول ال primary sex organs. secondary organs, organs أخرى لهم علاقة بالsex ولكن مش هم ال primary, زي ال prostate, زي seminal vesicle, زي ال external genital. كل دول يعتبروا secondary sex organs. وبقول تاني ان ال androgens promote their growth, بيساعدوا على نموهم. اوكي, انما كمان بيساعدوا على نمو testes, على ال spermatogenesis. كمان زي ما قلنا في الاستروجين they promote the development of the secondary sex characters زي الفات ديستريبيوشن والهير ديستريبيوشن. نلاحظ فرق واضح كبير بين الميل ديستريبيوشن and female distribution with regard to fat and with regard to hair distribution. هنا بقى في effect مهم جدا, protein anabolic. They have strong protein anabolic effect. قلنا يعني ايه anabolic؟ يعني يساعدوا على بناء. anabolic يعني عملية البناء. هما التكسير نسميها ايه؟ كاتابوليك. كاتابوليزم يعني تكسير, انابوليزم معناها بناء. انابوليزم is building up, كاتابوليزم is break down. فthey help building up of protein, they have a protein anabolic effect. وده يفسر ليه المسل في الميل اكتر من الفيميل, لان المسل محتاجه ايه؟ بروتين انابوليزم. We have more muscles in the male نتيجه الاندروجين. اوكي, وعشان كده بعض الرياضيين طبعا وده خطأ بيستعملوا الاندروجينز to develop their muscles. ده طبعا ممنوع دوليا, الرياضيين ممنوع ابدا يستعملوا الاندروجينز. لو استعملوها هي زي بروموت ذا جروث اوف ذا ماسل ويزودوا الفتنس بتاعتهم. انما ده طبعا غير مطلوب, لان احنا عاوزين شخص طبيعي مش شخص صناعي. انا ما اديله اندروجينز ده اصبح شخص صناعي, ما اصبحش شخص طبيعي. وبالتالي الرياضيين زي ما احنا عارفين بيعملوا عليهم كشوفات. ايه الكشوفات اللي بيستعملوها؟ من ضمن الكشوفات اللي بيستعملوها بيبحثوا هل بيستعملوا اندروجينز ولا ما بيستعملوش اندروجينز. طبعا بيدوروا على حاجات ثانيه زي المنشطات. انما كمان بيدوروا هل هم بيستعملوا اندروجينز ولا ما بيستعملوش اندروجينز. اوكي؟ طيب خلاص, اخر كلام بقى اللي احنا قلناه من شويه ان how are they inactivated and secreted؟ ان التستوستيرون بيتحول الى المجموعة ال 17 كيستيرويد, اندروستيرون, ايبي اندروستيرون, ايكوبولينولون. ودول مجموعة بنسميهم 17 كيستيرويد, وبنضم عليهم اللي طالع من الادرينال كورتكس اللي هو دي هايبو ايبي اندروستيرون از 17 كيتوستيرون. وبعدين يبقوا كونجيجيتد ويز سلفوريك اسيد اور جلوتارونيك اسيد, طبعا اي منهم مش الاثنين سوا. اوكي, وبعدين اكسكريتد ان يورين اند بايل زي ما قلنا بالنسبة للاستروجين. ننتقل بعد كده إلى السكند فيميل هرمون. أخذنا أول فيميل هرمون وبعدين الميل هرمون وبعدين ناخد السكند فيميل هرمون. السكند فيميل هرمون هو واحد Gamann. Ein ohne Östrogen und ein Androgen, und ein ohne Progesteron, hoher Progesteron, weiß ich nicht. Okay? El Estrogen, kann ich mal nur Estradiol, oder Estriol, oder Estrol, oder Domlom, Androgenic Effekt. Androgen, ich meine, Testosteron, Dihydrotestosteron, Dihydroecandrosteron, Androsteron, Epiandrosteron, Polidol, Androgen. In der Mehrheit der Welt only one Progesteron, aber ich sage, ich bin vielleicht sogar mal. El Progesteron derived from the Chinese Neoclip. Neoclip ist ja mehr Prägenen, mich wollen wir nach Wort haben, aber sowohl hier in der Neoclip vor Progesteron. Jetzt aber vor Progesteron, was bleibt der Mensch, der Neoclip vor 40 Points. وبالتالي عدد الكربون في الكورتيكويد زي البروجسترون كلهم فيهم كم كربون يا ترى 21 ليه في اولا النيوكليس نفسها فيها كام لا النيوكليس 17 بس وبعدين في الاثنين دول كمان بنسميهم انجلر ميثل جروب لان دي موجوده في انجل في هنا زاويه كده وفي هنا زاويه فبنسميهم انجلر ميثل جروبس اللي هم شابكين في 10 وفي 13 اللي شابكه في 13 تاني اسمها 18 واللي شافها في 10 اسمها 19 لغايه دلوقتي 19 وفي هنا كمان اثنين زياده تايب شي شافها في 17 اللي هم نمره 20 و21 والنيوكليس اسمها برجنين وده مركب نظري زي الاسترين وزي الاندروستين كانوا مركبات نظريه ليس لها وجود لو كلناها ما تتحولش الى الديفرنت سكشن اوكي انما ده مركب نظري هو النيوكليس فور ذا بروجسترون اسمه بريجنين. اوكي؟ طيب البروجسترون نفسه بقى له هذا الستركشر. طبعا في الستيرويد رينج في الانجلر ميثل جروب دول بتوع 10 و 13 وفي هنا سايد شين قلنا فيها 2 كاربون سكرون 17 في 2 كاربون دول في حاله البروجسترون بتبقى سي او تي اتش 3 طبعا في حاله البرجنين كانت سي اتش 2 تي اتش 3 لان المركب النظري اللي احنا بنبني عليه ده لازم يكون هيدروكربون او هنا في اكسجين سي او سي اتش 3 ده البروجسترون في كمان دبل بوند بين 4 و 5 وفي دبل بوند في نمره دبل بوند او في نمره 3 اذا في تشابك بينه وبين ايه وبين التستوستيرون التستوستيرون كان في نفس المنظر ده خدوا بالكم البروجسترون والتستوستيرون وهنلاقي كل الكورتيكويد كذلك سواء كانوا جلوكوفيرال فيهم هذا الشكل دبل بوند بين 4 و 5 ودبل بوند او في نمره 3 هو واضح في البروجسترون كان موجود قبل كده في التستوستيرون وكذلك هنشوفه في جميع الكورتيكويد المقارنه دي مهمه يا ولاد عشان ما تنسوش عشان تحفظوا الاشكال اوكي طيب ده البروجسترون طب البروجسترون بيحصل له ايه زي بقيه الهرمونات كل الهرمونات اللي بتفرز لازم بعد كده تبقى inactivated and excreted. ليه يا ترى كل الهرمونات؟ ده بتنطبق على جميع الهرمونات اللي عند الجسم. اي هرمون لازم بعد كده يبقى inactivated and excreted. ليه؟ لو سبناها نظام الاكشن بتاعه مستمر هل انا محتاج الاكشن بتاعه مستديم؟ لا. هدي مثال بسيط خالص. الانسولين سمعنا عنه ضروري كلنا. ده بيعمل ايه؟ بيساعد على utilization of glucose. بيساعد على استعمال الجلوكوز طب نتوقع بقى ان الانسولين امتى جسمي يفرزه؟ اما اكل كاكله فيها كربوهيدرات كتير يبقى هيزيد الجلوكوز في الدم يوم البنكرياس يفرز انسولين. ليه؟ عشان يساعد على استعمال الجلوكوز. طب هل بقى الانسولين ده يفضل موجود ويفضل يساعد على طول؟ لا، طب ما الجلوكوز بعد كده هيقل وبعدين هيخلص من عندي ما ينفعش. يوم لازم يحصل ايه بعد كده؟ ان اكتيفيشن اند اكسكريشن اوف انسولين. اي هرمون ينطبق عليه نفس الكلام. دايما مبني وخطر مبني وخطر فلازم يحصل دايما inactivation and excretion طب يا ترى كيف نعمل inactivation and excretion of progesterone by reduction نشيل الدبل بوند اللي هي بين 4 و 5 يبقى كم هيدروجين اضفناه لغايه دلوقتي؟ 2 والدبل بوند او بتاعت نمره 3 تتحول الى ايه؟ يعني احنا اضفنا هنا كم هيدروجين؟ برضه اثنين لان مش هتحول او اتش تحول الى اتش او اتش ما تنسوش هنا مش او اتش هنا اتش او اتش بس الاتش ما بتبقاش كذلك برضه في نمره 20 السي دبل بوند او تتحول الى سي اتش او اتش يعني هنضيف كم هيدروجين توتال بقى 6 هيدروجين الناتج يبقى اسمه ايه؟ نتج كنت تشوفه اسمه مطرف جدا اسمه برجنين دايول. ليه سميناه دايول؟ اتنين هو ايه؟ دي واحده ودي واحده. وليه برجنين؟ لا هو الثاني يكلف الاصليه اللي احنا قلناها من شويه الهايبوثيتيكال كومباوند. هو بالظبط زي الهايبوثيتيكال كومباوند ما عدا اللي فيه اتنين هو ايه؟ دي واحده ودي الثانيه عشان كده سميناه برجنين دايول. اوكي؟ كويس خالص. طيب فاضل بقى عرفنا الانكتيفيشن اند السكريشن طبعا بعد كده نعمل له ايه؟ نعمل له كونجيجيشن عادة ويز جلوكيرونيك اسيد برجنين دايول عادة كونجيجيتد بالذات مع جلوكيرونيك اسيد. فاضل يا ترى بيصنع منين؟ وايه الفانكشن بتاعته؟ باختصار طبعا الكلام ده المفروض تقرأه في الفيزيولوجي بالتفصيل السنه الجايه تبع الاندوكراين تبع الغدد الصماء. انما كده بناخد فكره عنه سريعا. هو انا بروديوس باي ايه البروجسترون؟ باي ذا اوفري. ايه طرف الاوفري بالذات؟ حاجه اسمها كورباس لوتيوم. كورباس يعني ايه؟ كلمه كورباس يعني جسم بودي. كورباس مينز بودي جسم. لوتيوم يعني يلو. هو يلو بودي او كورباس لوتيوم اللي هو الجسم الاصفر في اللغه العربيه. ده ايه يا ترى ده؟ هتاخد الكلام ده بعدين لما تاخد الاوفري وتعرف الاستراكشر بتاعه ايه؟ بيحصل ماتيوريشن لحاجه اسمها جريتيان فوليكلز. بعد كده تطلع منها الاوفم ويحصل لها كولابس وتتحول الى حاجه اسمها كورباس لوتيوم اللي هو سكريت بروجسترون اند استروجين سبليتنج. اوكي؟ فهو برودوس باي ذا كورباس لوتيوم اللي هو الجسم الاصفر ذا يلو بودي ان ذا اوفري. طبعا اوسو برودوس باي ذا بلاسنتا. بلاسنتا بتطلع كميات كبيره جدا جدا جدا من البروجسترون. وده عشان ايه بقى؟ تو مينتين بريجننسي. To maintain pregnancy, the placenta produces large quantities of progesterone. طب لو البلاسنتا ما طلعتش بروجسترون كفايه يحصل ايه؟ ابورشن. يحصل طقس. وفعلا بعض السيدات بيحصل لهم طقس نتيجه نقص افراز البروجسترون. يبقى ده حلهم ايه؟ نديهم بروجسترون او مبديل للبروجسترون في اوائل ايام الحمل. الكلام ده بيحصل ازاي؟ في اوائل ايام الحمل. اما يحصل انتقال لان في اول الحمل خالص مين اللي بيطلع يا ترى البروجسترون؟ الاوفري وبعدين البلاسنتا. الانتقال بين المرحلتين دول هو اللي عاده بيحصل فيها ديفكت. اوكي؟ فدي المرحله اللي بندي فيها البروجسترون، بعد شويه خلاص بيحصل تثبيت بقى والبلاسنتا بتطلع ما يكفي من البروجسترون وبيستمر الحمل. تعدينا هذه الفقره اللي في الاول. اوكي؟ طب ايه بقى الفانكشن البروجسترون؟ أول حاجة prepares the endometrium to receive the fertilized ovum. يعني إيه الكلام ده؟ إيه هو الإندوميتريوم أولاً؟ هو الميوكس ممبرين أوف ذا يوترس. جسم الغشاء المخاطي لليوترس، ذا ميوكس ممبرين أوف ذا يوترس is known as the endometrium. لأن مترا يعني يوترس. إندو يعني بالداخل. لأنه بيغطي اليوترس من الداخل. إندوميتريوم. اوكي هو بيجهز بقى الاندوميتريوم عشان يستقبل الفيرتلايزد اوفم ويحصل بريجننسي ويحصل حمل. اوكي من غيره اذا ما يحصلش حمل زي ما قلنا ولو نقص يحصل طقس. ومن هنا جت كلمه بروجسترون لان جست يعني ايه؟ جستيشن يعني ايه؟ جستيشن يعني حمل. كلمه جستيشن يعني حمل. فكلمه بروجسترون جايه من جستيشن. برو يعني ايه؟ يعني يزود او يحسن او يؤدي الى برو يعني بروموت يعني يعمل. بروجسترون because it promotes pregnancy. بروموت جستيشن وعشان كده سميناه بروجسترون. اوكي فليه بقول تاني it prepares the endometrium to receive the fertilized ovum. ازاي؟ by A by promoting its growth. It promotes the growth of the endometrium. بيساعد على ان الاندوميتريوم يكبر ويزيد الفاسكولاريتي بتاعته تزيد في البلاد فيسل ويزيد الجروث بتاعه. هو لوحده لا هو كمان الاستروجين both of them both estrogens and progesterone promote the growth of the endometrium. ده مين اللي بيزوده اكثر؟ وفي النصف الثاني من الدوره الشهريه البروجسترون. ليه هو في النصف الثاني من الدوره الشهريه؟ لان الكورباس لوتيوم ده بيتكون في النصف الثاني. النص الاولاني بيحصل فيها growth of the gray cell follicles. اوكي؟ البروجستيرون يحصل له كولابس ويتحول الى فورما تروكسين. في المرحله الاولى ما فيش بروجستيرون مش لازم. في المرحله الاولى دي استروجين بس، يعني جريبيان بوليكل بيطلع استروجين. اوكي؟ انما المرحله الثانيه بقى النصف الثاني من الدوره الشهريه بيحصل فيها تكون للكوربس كلوسيوم وده بيطلع استروجين بروجسترون، وهم الاثنين بيساعدوا ان الاندوميتريوم يحصل له جروث. ها؟ نقول النصف الثاني بالذات البروجسترون بس هو اللي موجود بالاضافه للاستروجين اللي هو موجود من الاول في النصف الاول من الاوفيريان سايكل وكذلك من اليوترين سايكل. اوكي، ايت مينتين بريجننس. It's important for the maintenance of pregnancy. قلنا لو قل ممكن يحصل abortion. كمان promote the development of the breast for lactation. قلنا هو produced by the placenta بكميات كبيرة، مش كده؟ إذا أثناء الحمل البلاسنتا بتطلع estrogen and progesterone وهما الاثنين promote the growth of the breast. ليه؟ It prepares the breast for lactation عشان يطلع لبن بعدين في المستقبل بعد الولادة. طيب ايه اللي يخلي الدورة الشهرية تحصل؟ ان بعد كده يبتدي الاوبري ما يطلعش الكوبرتيرتيم يقل الافراز بتاعه للاستروجين والبروجسترون. قلنا الاثنين دول مهمين فور ذا جروث اوف ذا اندوميتريوم. طب لو قال له يحصل شادنج اوف ذا اندوميتريوم ويحصل منفيز اللي هي الدورة الشهرية. اوكي؟ ويبقى كده خلصت الكلام عن البروجسترون. وننتقل الى المجموعه الاخيره من الستيرويد هرمون. النقاش الثاني احنا قسمنا الستيرويد هرمون الى مجموعتين رئيسيتين، مين؟ سكس هرمون وكورتيكويد. سكس هرمون produced by the primary sex organ اللي هم ميل بيطلع اندروجين تستيس وذا فيميل بتطلع استروجين اند بروجسترون. اوكي، المجموعة الثانية هو الثاني اللي هي الكورتيكويد اللي هي produced by the adrenal cortex القشرة بتاعة الادرينال جلاند. وفي نوعين من الكورتيكويد، جلوكوكورتيكويد and مينرالوكورتيكويد. الفرق الرئيسي بين الاثنين الكربون نمرة 11، لو فيها اكسجين يبقى جلوكوكورتيكويد، ما فيهاش يبقى مينرالوكورتيكويد. في تشابه بين الكورتيكويد وبين التستوستيرون والبروجسترون. ايه التشابه اللي بينهم؟ قلنا ان في دبل بوند اوف نمرة 3 وفي دبل بوند بين 4 و5. اوكي، نبص اهو على هذا المركب كورتيكوستيرون. كورتيكوستيرون في دبل بوند اوف نمرة 3 وفي دبل بوند بين 4 و5. كورتيزون، كورتيزون ده الموست بوتنت جلوكوكورتيكويد، برضه في دبل بوند اوف نمرة 3 ودبل بوند بين 4 و5. اوكي، في كمان كورتيزون ده مشهور جدا كلكم ضروري تسمعوا عنه. كورتيزون برضه في دبل بوند اوف نمرة 3 ودبل بوند بين 4 و5. الدوستيرون، الدوستيرون بقى ايه؟ مينرال كورتيكويد، بالرغم ان في او اتش في نمرة 11 وبالتالي هو له جلوكوكورتيكويد افكت. هو اقوى من الرام كورتيكويد ولكن it has some glucocorticoid effect. اوكي؟ يمتاز ايه طيب الالدوسترون؟ في شو في نمره 13 شبكه في 13. طبعا دي كربونة نمره 18 اللي هي في الباقيين كلهم ايه؟ في اتش 3 بس هنا بالذات في اتش او، ومن هنا جت كلمه الدوسترون. ليه سميناها الدوسترون؟ عشان الالدهايد جروب بتاعت نمره 18 اللي هي شبكه في 13. اوكي؟ طيب اقوى واحد بقول في دول كجلوكوكورتيكويد هو الكورتيزول. كورتيزول is the most potent natural، خدوا بالكم من كلمة natural دي، جلوكوكورتيكويد. ليه بقول natural تاني؟ لأن في كورتيكويد صناعية أقوى منه. في جلوكوكورتيكويد صناعية بنصنعها في المعمل أقوى من الكورتيزول. إنما الكورتيزول هو أقوى natural جلوكوكورتيكويد. الكورتيكوسترول اضعف منه. اوكي؟ طب والكورتيزون المشهور جدا عندنا ليس لا sen tavalla montako pitää nimellä tavaa saada. Ja taas ja nimellä saada. Ja taas tavalla montako per kortisoon, vai OH per kortisoon. Se taas saada. Okei? Eli lähen nähpäätö, häätä al kortisoon. Avalla, ehkä oredi arvien, että jos edä mustarak bin o bin e, testosteron vai progesteron. Tavalla montako 3, ja tavalla montako 4. Fadeli en arabo. Anki sait sen, se nimellä, 17. تختلف ايه سايد شين دي عن السايد شين بتاع البروجسترون ها تختلف ايه عن السايد شين بتاع البروجسترون اختلاف واحد بس مفيش غيره ان هنا في هنا ايه تي اتش او اتش اللي هي نمره 21 في البروجسترون كانت تي اتش 3 ده الفرق الوحيد عندي تي اتش 3 في البروجسترون في اخر كربون نمره 21 عندي هنا بدلها تي اتش 2 او اتش تي اتش 2 او اتش في انزيم مخصوص بيدخل الـ CH2H دي افتكروا نسميه ايه؟ اولا ما دام بيدخل هيدروكسيل جروب يبقى نسميه هيدروكسيليز مش كده؟ يبقى فاضل ايه عشان نميزه؟ هو مش خارج دخلها في نمره كام؟ 21 يبقى نسميه 21 هيدروكسيليز هتاخدوه في الفيزيولوجي ان شاء الله تابع للاندوكرينولوجي في انزيم اسمه 21 هيدروكسيليز شغلته يدخل الـ OH دي ويخلي المركب بتاعي كورتيكويد بدل ما كان بروجستيرون اوكي وجود الـ OH بتاع نمرة 11 هي اللي بتخليه جلوكوكورتيكويد وبتاع 17 خدوا بالكم هنا كمان بس في الالفا بوزيشن ها بتخليه مور بوتنت كومباوند يعني الكورتيسول اقوى من الكورتيكوستيرول ها كورتيكوستيرول برضه جلوكوكورتيكويد لما اضعف في الكورتيسول ليه؟ الـ OH بتاع 17 دي بتقوي الجلوكوكورتيكويد اكتيفيتي اوكي والتالي الكورتيزون نفسه ملوش بوتنسي خالص الا اذا تحول الى كورتيزون هو نفسه ما يعملش حاجه انما لما بناخده بيتحول في الجسم الى كورتيزون انما مشهور جدا كلمه الكورتيزون بالرغم ان احنا لا نستعمله اطلاقا يمكن زمان قوي كنا بنستعمل الكورتيزون كعلاج هم بيسموا ايه يا ترى الكورتيزون؟ للالرجي بالظبط كده للالرجي واتوميرو سبريشن بيقلل المناعه احنا عايزين نقلل المناعه ليه؟ لو واحد عنده هايبر سنسيتيفيتي عنده مناعه زائده مناعه خاطئه مناعه ضد نفسه اوتو اميون ديزيز ها؟ اوتو اميون ديزيز زي ايه اوتو اميون ديزيز؟ زي روماتيك فيفر زي روماتويد زي مالتيبل سكليروسيس زي اللوبس اريثماتوسيس كل دول امراض مناعه طبعا كلنا عارفين الروماتيك فيفر اللي هي حمى روماتيزميه مش كده؟ الروماتويد هو مرض الروماتويد اللي هو شبيه بالروماتيك اوكي اللوبس اريثماتوسيس اللي هي بنسميها الذئبة الحمراء ها ده برضه من امراض المناعه بيبقى فيه عندي في الجسم انتي نيوكليار انتي بادي عندي اجسام مضاده للنيوكليس انتي نيوكليار انتي بادي ده في حاله الايه اللوبس اريثماتوسيس اوكي كل دي امراض مناعه الماسكليروسيس ده مرض مناعي برضه بيبقى فيه اعتقادات وبتاثر على النيرف سيستم بالتالي بتعمل ديجنريشن اوف نيرفز ها اوكي كل اغراض المناعه دي ممكن نعالجها بان احنا نقلل المناعه فبندي بندي بقى كورتيزون زي ما هو شائع بينا وبين بعض نو نيفر ديك كورتيزون ليه؟ ده ضعيف جدا ها ضعيف جدا اولا هو عشان يشتغل لازم يتحول كورتيزون طب ما ندي كورتيزون نفسه ايوه فعلا بندي كورتيزون احيانا انما بندي كمان حاجات اقوى منه اللي هي صناعيه ها لو عاوزين تسمعوا اسماء زي حاجه اسمها بريتنيزون وبريتنيزولون وديكساميثازون وبيتاميثازون كل دول اقوى من الكورتيزول نفسه اوكي لو عندكم مراهم مثلا ضد ضد الارتكاريا ها بص كده مكتوب عليه هتلاقي لازم اسم اللي انا قلته البيتا ميثازون بالذات من الحاجات اللي بتستعمل كمراهم ضد الارتكاز. اوكي فبقول تاني كورتيزون ساعتها دايما بنقول احنا بندي المريض كورتيزون بس وي نيفر تو سو لان ده فيري انكتف فيري ويكلي اكتف كومباوند احيانا بندي كورتيزون نفسه بالاخص لو هتدي دي انترابينوس بندي عاده كورتيزون نفسه. اوكي واحيانا بقول ندي ذا مور بوتنت الاقوى منهم ولكن سينثيتك كومباوندز. نلاحظ هرمون الالدوستيرون شبيه جدا بالكورتيكوستيرون ها مع فيها باور ما ينفعش نشبك فيها حاجه. ده الهيدروجين ده اتفقنا نتيجه الاروماتيك بين جيه، وده الاكسبشن الثاني والوحيد اللي فاضل اللي هو في الدايت جروب بدل مثلا جروب في نمره شبكه في نمره 13 اللي هي نمرتها ثاني 18 وده في حاله الالدوسترون. بس هو الالدوسترون صحيح هو اقوى من الرانو كورتيكويد ولكن له سام جلوكو كورتيكويد اكتيفيتي. ايه السبب؟ سبب ايه؟ او اتش بتاعت نمره 11. في بقى هنا اثنين ما فيهمش او اتش في 11 وبالتالي they are pure mineral corticoid with no glucocorticoid activity at all. اللي هم مين؟ اللي هو دي اوكسيكورتيكوستيرون ودي اوكسيكورتيسول. خدوا بالكم طبعا دول مش مطلوب برضه الاستراكشر بتاعهم ولكن ايه الفرق ده بين ده وبين الكورتيسول؟ كان في هنا او اتش الكورتيسول هنا ما فيش. ايه الفرق بين ده وبين الكورتيكوستيرون؟ 11 هنا كان فيها او اتش هنا ما فيش. فده اسمه دي اوكسي كورتيكوسترون وده دي اوكسي كورتيسون. الاثنين دول بيور مينرال كورتيكويد. اوكي. من اين تفرز الكورتيكويد؟ طبعا من الاديال كورتكس. وهتاخدوا في الهيستولوجي بعدين ان الاديال كورتكس فيه ثلاثه زون. الزون الخارجيه خالص بنسميها جلوماري لودا ودي بتطلع مينرال كورتيكويد. وفي تو زونز في الداخل واحده اسمها فاتيكيولاتا والثانيه اسمها ريتيكيولاريس. دول بيسكريت جلوكوكورتيكويد اند اندروجين. ما ننساش ان في اندروجين طلع من الاديريال كورتكس. مين تاني الاندروجين بتاع الاديريال كورتكس ما نغلطش فيه؟ دي هيدرو ابي اندروستيرون يوجوالي ان ذا فورم اوف سلفيت. اوكي؟ طبعا زي الجلوكوكورتيكويد. طبعا الزون الجلوكوكورتيكويد اللي طلع الليبرال هم مين اساسا؟ الدوستيرون. سيبك من دول، دول ممكن يطلعوا بس بكميات ضئيله they are much weaker than aldosterone من ناحية الاكشن بتاعها. طيب ايه بقى الفانكشن of glucose and mineral corticoids؟ نمسك الجلوكو كورتيكويد لهم كاتابوليك افكت على البروتينز وانابوليك افكت على الجلوكوز. يعني بيزودوا بناء الجلوكوز من البروتينات. يفسر البروتينات ويحولها الى جلوكوز. طب ودي حاجه يا ترى مطلوبه ولا غير مطلوبه؟ ليه نفسر البروتينات؟ الكلام ده يتقال فاستنج. واحد صايم لمده طويله يجيب جلوكوز منين؟ ما جلوكوز اسينشال فور لايف. ما نقدرش ابدا نستغنى عن الجلوكوز فور لايف. فكيف نحصل على جلوكوز؟ How could we get glucose during fasting? By breaking proteins, converting them into glucose. بروتين دي حاجه معانا في السنه الجايه ان شاء الله بالتفصيل واسمها جلوكونيوجينيسيس. اسمها بيوصف هي بتعمل ايه؟ يعني formation of glucose. جلوكو من جلوكوز، نيو يعني نيو، جينيسيس يعني بناء جلوكوز جديد. يعني ايه جديد؟ يعني from non-carbohydrate sources، من مصادر ليست كربوهيدراتية اللي هي اساسا البروتينات. فبيكتابولايز بروتين، يكسروا البروتين ويبنوا الجلوكوز كبديل. اوكي؟ طبعا بالاضافه الجلوكوكويد كمان زي ما قلنا من شويه لهم ايه؟ strong anti-inflammatory effects. strong anti-inflammatory و immunosuppressive effects. لهم immunosuppressive effects و anti-inflammatory effects ضد الالتهاب وضد الاميونيتي. المينرال كورتيكويد بقى بتعمل ايه يا ترى؟ بتعمل excretion of potassium, magnesium and hydrogen و retention of sodium and bicarbonate. أو الثاني they promote, they help the secretion of potassium, magnesium and hydrogen ions. كل دول secreted in the presence of mineral corticoid. وبالعكس retention يعني retention الاحتفاظ فيه. طبعا التأثير ده على مين يا ترى؟ على الكدني. كل التأثير ده على الكدني. تعمل ايه في الكدني؟ تخلي الكدني تحافظ على الصوديوم والبيكربونات وترمي البوتاسيوم طب يا ترى كيف نتخلص منهم زي ما عملنا في اللي فاتوا؟ نعملهم inactivation, conjugation and excretion. ومش مفهوم من هنا تفصيلات. ازاي يحصل inactivation؟ by adding hydrogen. بنطلع تترا هيدرو وهكسا هيدرو دريفت. يعني ممكن نضيف 4 هيدروجين او 6. ممكن كده ممكن كده. وبعدين conjugation برضو بالسلفوريد او glucuronic acid كالمكان. وبعدين finally excretion in urine and in bile. ويبقى كده خلصنا الكورتيكويدز وفضل مجموعة أخيرة اللي هي الكاروتينويدز. انتوا وصلتوا لغاية فين في المحاضرة يا ولاد؟ خدنا أول محاضرة. خدتوا محاضرة واحدة في الأمينوات وتاخدوا محاضرة ثانية النهاردة طبعا. أوكي، يعني لو خلصنا الكاروتينويدز يبقى احنا متأخرين محاضرتين فقط. طيب الكاروتينويدز مجموعة من المركبات تحتوي على ايه يا ترى؟ تحتوي على 4 ايسوبرين يونت. الايسوبرين يونت يعني ايه؟ ايسوبرين او ايسوبنتين. بنت يعني خمسة. فالايسوبرين او ايسوبنتين في خمسة كربوناتز، ايوة خمسة اهو. وبرانشز لازم تبقى برانشز عشان اسمع ايسو. ايسو عشان برانشز، وايسوبرين او بنزين عشان فيها خمسة كربون اتوم وفيها 2 دبل بوند. دي 1 ايسوبرين يونت. عندي 2 منهم هنا و2 منهم هنا، يبقى عندي 4 ايسوبرين يونت. وبينهم 2 ميثين جروبس. الميثين اللي هي سي اتش، سي اتش دبل بوند سي اتش اسمها ميثين جروب. فانا عندي 2 ميثين جروبس في الوسط، وبعدين 2 ايسوبرين يونت الناحية دي و2 ايسوبرين يونت الناحية دي، وبعدين في هنا حاجة هركبها وهنا كمان حاجة هركبها. ايه اللي هركبه بقى هنا وهنا؟ اهم حاجة ممكن اركبها المركب ده اللي احنا بنسميه بيتا ايرون. البيتا ايرون عبارة عن ايه؟ عبارة عن رين فيها 6 كاربون، فيها دبل بوند واحدة، وفيها 3 ميثيل جروبس، يعني 2 هنا وواحدة هنا. اوكي؟ لو حطينا الدبل بوند هنا دي يبقى اسمها بيتا ايرون رين. اوكي؟ لو حطينا زيها الناحية الثانية بيتا ايرون يبقى الناتج اسمه بيتا كاروتين، وده واحد من الكاروتينويد. بيتا كاروتين. يبقى البيتا كاروتين في بيتا ايرون على اليمين وعلى الشمال. ادي البيتا ايرون اهو على اليمين وادي اللي على الشمال اللي زيه. السهم ده يدل على ايه؟ يدل ان انا حاجبه فيه هنا. اوكي؟ في هنا بوند فاضية لسه حاجبه فيها حاجة، حاجبه فيها ايه؟ لو شبكت فيها بيتا ايرون يبقى الناتج على بعضه كده بيتا ايرون يمين وشمال، واربعة ايسوبرين يونت اثنين يمين واثنين شمال وتو ميتين جروبس في الوسط، ده كده على بعضه يبقى اسمه بيتا كاروتين، وهنبص عليه على بعضه في الصفحة الجاية ان شاء الله. طب لو بدل ما احط هنا رينج زي دي اللي هي زي دي بالظبط، حطينا رينج زي دي، ايه الفرق بين الاثنين؟ مكان الدبل بوند، مكان الدبل بوند هنا بدل هنا. اوكي؟ تغيير مكان الدبل بوند ده هيسمي هنخلي دي نسميها بدل بيتا ايرون نسميها الفا ايرون. لو شبكنا هنا الفا ايرون وهنا بيتا ايرون يبقى الناتج اسمه الفا كاروتين. خدوا بالكم الفا كاروتين في بيتا ايرون على ناحيه والفا ايرون على ناحيه ثانيه. البيتا كاروتين بيتا ايرون على ناحيه وبيتا ايرون على ناحيه ثانيه. طب لو الناحيه الثانيه ما حطيناش رينج خالص، حطينا كده ان اوبن تشين. اوبن هي برانش تشين بس اوبن ما فيهاش رينج. يبقى الناتج اسمه جاما كاروتين. يبقى انا عندي ثلاث انواع من الكاروتين، الفا وبيتا وجاما. ايه المشترك وايه المختلف؟ المشترك الجزء الاوسط اللي هو 4 ايسوبرينويد يونت و2 ميتين جروبس في الوسط و1 بيتا ايرون اون وان سايد. الاختلاف في ايه؟ في الاذر سايد. الاذر سايد الفا ايرون يبقى الفا كاروتين، بيتا ايرون يبقى بيتا كاروتين، اوبن تشين يبقى جاما كاروتين. طيب وات اباوت ذس؟ يعمل زي ايه؟ زي البيتا ايرون ولكن فيها ايه زياده؟ او اتش. يبقى هيدروكسي بيتا ايرون، وده يطلع لي مركب اسمه كريبتو زانسل. كريبتو زانسل. والاربعه دول مهمين عشان فيهم بيتا ايرون. عشان فيهم بيتا ايرون. الكاروتينوز عموما هي مركبات ملونه. لونها يتراوح بين الاصفر والاحمر. وموجوده اساسا في النباتات، النباتات بتنتجها. نباتات بتنتج الديفرنت كاروتينويدز. اوكي؟ The arterial pigments موجودين في النباتات المختلفة، موجودين مثلا في البرتقال بيديوا له اللون الأصفر. حاجه لازم نذكرها ونتهاها ان كرت او جدر. ليه بقول دي ما نتهاش ابدا؟ لان اسمهم جاي من اسمهم كاراتيرويد. كاراتيرويد comes from كرت، لان اول ما اكتشفوهم اكتشفوهم في الجدر. اوكي، اهميتهم ايه؟ معلش لما الرينج دول كان ينزلوا لتحت شويه بحيث نفك من هنا مش من الوز. اوكي، دي رقم صغير. اهميتهم وجود البيت على اللون هنا والتو السوبرين يونتس دول والمتين جروب دي، لان لو كسرناهم كده من الوز نكسرهم بانزام نسميه كاروتينيل لان بيكسر الكاروتينات، وده بيشتغل بالذات في وجود الثيرويد هرمون. الثيرويد هرمون بتساعد الكاروتينيل انه يكسر البوند اللي هنا، يوم يديني نص يمين ونص شمال. لو من الاصل عندي بيتا كاروتين يبقى النص اليمين مختلف عن الشمال ولا زيه؟ زيه، لان الناحيتين فيهم ايه؟ بيتا ايونوت. يوم يديني اثنين من هذا المركب، ادي البيتا ايونوت بتاعتي اللي احنا لسه شايفينها، وادي التو ايسوبرين يونتس اهم، ودي اللي كانت زمان سي اتش اصبحت سي اتش او لانها خدت اصل. ده خسرت من هنا ما تنسوش، فالسي اتش دي تصبح سي اتش او، والجزء ده زي ما هو اثنين بيتا ايونوت اثنين ايسوبرينوت يونت، وبعدين البيتا ايونوت ريجري. المركب ده اسمه راتينال. ليه سميناه راتينال يا ترى؟ قال عشان فيه الدهايد، وريتن ليه؟ عشان موجود في الراتنا، موجود في الرزن كون زي ما هنعرف بعدين ان شاء الله. ده لو حصل له ريدكشن السي اتش او تتحول لسي اتش او ايه؟ تتحول الى فيتامين ايه اللي هو ريتينول. فلازم نعرف ان فيتامين ايه هو الريتينول اللي هو فيه هنا الكول جروب بدل الدهايد بتاعت الريتينال. ده فيتامين ايه، ده فيتامين ا اللي احنا بنستعمله في الجسم، بيتحول الى ريتينال اللي هو الالدهايد بتاعه، وده بقول مهم عشان الرؤيه، مهم جدا للرؤيه طبعا. هندرسه بعدين في الفيتامين ان شاء الله. اوكي، هنا في انزيم اسمه كاروتينيل، وهنا انزيم اسمه ريتينال ريدكتيز، لانه بيعمل ريدكشن للريتينال الى ريتينول بنيوتينو هيدروجين من NADH او NADPH، ويبقى كده خلصنا الانهبيتور.